بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا فقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بالنور الفهم واخرجنا من الظلمات وهنا الموسع علينا بصلاح العارفين. في المجلس 96 بعد الستمائة، ونحن ما زلنا في دائره الحديث عن العقل. من مكونات هذا الإنسان البدن، وما يتعلق بالبدن من أعضاء وآليات، وما يتركب منه هذا البدن من خلايا، وما يتصل بهذه الخلايا من حيث إمدادها عن طريق التغذية والعقل. العقل بمعنى ما فينا مما يتعلق بالمعاني والإدراكات، ويدخل في البدن الحواس، ويدخل في تركيبة هذا الإنسان المشاعر. فالإنسان مكون من بدن وروح، وإذا أردت أن تضيف للبدن والروح أضفت المشاعر وأضفت التعقل أو الإدراكات. قضية الإدراكات هذه يمكن أن نقربها من حيث نقول إن البصر يدرك المبصرات والسمع يدرك المسموعات. أقصد بالإدراك أن البصر يقع على الصورة وينقلها بأمانة وإخلاص، إلا إذا كان ثمة خللا في قضية الإبصار. وأقصد بالمسموعات حيث إن الصلة وثيقة بين حاسة السمع وبين الأصوات، علما بأن الأصوات لا تعدو ذبذبات أو تموجات، وهذا يرجع إلى ما يسمى بعلم الأصوات. وأنا أريد أن أقرب فقط المعنى، أن فهم ما يقع عليه البصر وفهم ما يقع في السمع ربما اتفق مع الاختلاف في المصدر. لو أني نظرت إلى إنسان فأشار إلي بيده أن اقترب دون يتكلم، ما الذي أفهمه من إشارته؟ أنه طلب مني أن اقترب. مع ذلك أن البصر وقع على يده تشير إلي وقد فهمت معنى هذه الإشارة اقترب. لو افترضنا أنه ما أشار بيده وإنما حرك لسانه فقال اقترب، هل يمكن أن يكون المعنى على حد سواء بين ما وقع عليه البصر من إشارة اليد اقترب وما وقع في السمع حيث إنه بلغ سمعي اقترب الهمزة والقاف والتاء والراء والباء؟ المعنى واحد. يفهم من هذا أن مرجعية السمع والبصر واحدة، هذه المرجعية هي مركز الفهم والإدراك. وحيث نقول فهم وإدراك، العين تدرك وإدراكها الرؤية، والسمع يدرك وإدراكه السمع، والإدراك الذي هو محل الإدراك العام في هذه الكينونة الإنسانية إنما تلتقط مركز الإدراك، يلتقط المعاني بعامة، ولا صلة على الإطلاق بين مكونات الخلايا الحية التي يتكون منها البدن والأنسجة وكل ما شئت حتى الأعضاء. قال وبين المعاني، فلا تتولد المعاني، وهذا مع التحليل والتدقيق، لا تتولد المعاني من المادة إلا فيما يبدو لنا في بعض الحالات. كان يتناول حبة إنما تخدره، مع ذلك أنه تبلد الفهم عنده بناء على تأثير مادي. أو يشرب شرابا لذيذا وليكن عصير المانجا، إذا كنت من عشاق عصير المانجا، مع ذلك أنك تتلذذ. اللذة هنا تأتت من الحس، شراب لذيذ، طعام لذيذ، منظر جميل، صوت أنيق رخيم. هذه يمكن أن تتجمع في مشاعر اللذة والابتهاج والسرور. ولكن بالتحقيق أخوان، كل منهما قد أكل 3 بيضات مسلوقات ونام، أحدهما مؤهل أن يقول الشعر، والثاني هو أبعد ما يكون عن قرض الشعر. ترى هل 3 بيضات تعني أرجوزة من 50 بيت ينطلق بها لسان كل من الأخوين؟ أبدا، لا فرق على الإطلاق بين الطعام وبين ما يتولد عن الطعام من مشاعر أو ما يتأتى لهذا البدن من أفكار المعاني. نريد بهذا أن نفصل بين العقل فينا مركز الإدراك، والعلماء حيث أتوا بتعريفات العقل وتحديدات ما أبعدوا مع اختلافهم، لأن كل من هؤلاء قد تناول مسألة العقل من زاويته، ونحن الآن بين يدي ما قال العلماء في تبيان العقل. ولعله نختم في النهاية ببيان أن مراكز وجودنا أو مؤهلاتنا لنكون إنسانا إنما الروح، القلب، العقل، النفس. هذه 4 واحدة، وهذا يمكن أن يكون أقرب التفسيرات لما يتعلق بقضية العقل. ما هو الروح؟ ما هي النفس؟ ما مضمون النفس؟ الروح والنفس والعقل والقلب أسماء لمعنى واحد. لماذا أطلقنا عليه هذه الأسماء مع أن المعنى إنما هو معنى واحد؟ قال باختلاف التناول. الروح اغمسها في البطن، اغمسها في الشهوات، ثم انتزعها تقول أنا نشتون. والروح إذا ما أطلقتها في رحاب هذا الكون من أجل أن يتعرف إلى دلالات مظاهره، أو العلاقة بين الأسباب والمسببات، أو العلاقة بين الأثر ودلالة الأثر على المؤثر، أنت الآن أمام عقل. ولو أنها جلست في رحاب الله عز وجل وهي في الطواف لقلنا الآن تجردت، فإذا بها روح محلقة. وهكذا نجد أنفسنا أمام الروح نفسها إذا ما تناولناها من حيث إنها مخزن للمشاعر والقيم والبصائر فهي قلب. إن في ذلك لمن كان له قلب، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. قلب كلنا فينا قلوب، لكن قال لا، القلب المقصود به هنا ذلك المركز الذي هو مركز الوعي، حيث يكون متفرغا. الكافر له قلب لكنه معمى عليه، مشغول، والمشغول كما قالوا لا يشغل، كما إذا كان البصر متجها إلى جهة فهو بالبداهة قد أعرض عن الجهة المقابلة. يقول هنا العقل نور روحاني. المهم ألا يكون هناك صلة بين البدن من حيث إنه مادة وبين العقل من حيث إنه روح، أو من حيث إنه من أمر الله عز وجل، أو من حيث إنه هو المؤهل الذي أهل بهذا الإنسان ليكون مكلفا من الله تبارك وتعالى. فبالعقل وجدنا الإنسان يرتقي ويرتفع، ذلك أنه بهذا العقل أمكنه أن يفهم عن الله، يعقل عن الله تبارك وتعالى. ولذلك لما يقول العقل نور، كلمة نور يعني ما به تكشف المنورات، يقابل النور ظلمة، فقد عقله بمعنى أظلم تفكيره، يعني لم تنكشف له الحقائق. أنت حينما تفكر في مسألة وتصل إلى نتيجتها أو حلها أو فهمها أو تحليلها، كالذي يجلس على طاولة الاختبار ويعطى مسألة الرياضيات فتعطف عليه في البداية ثم تنقضح. وما تنقضح يعني تنور المكان الذي به يمكنه أن يفهم هذه المسألة. ومثل هذا في حتى في الاختراعات، حيث يفكر المفكر فإذا به يصل إلى نتيجة ما فكر فيه، مع ذلك أن ثمة إضاءة، وإلا تبقى الأشياء في عتمة في ظلمة. أنا قد أظلمت في عقلي الأشياء التي لما تتبين لي أو لم تتبين لي، لكن إذا تبينت ينكشف لعقلي ما كان مستورا عنه، مثل ما ينكشف الطريق إذا كان مظلما ثم أوقد المصباح، فإذا بي أرى مواقع خطاي. العلاقة بين النور وبين العقل، العقل هو مثل النور كما كشف الله عز وجل لنا عن وجه النهار بالشمس التي أطلعها، أعطانا مؤهلا من أجل أن نكتشف به بإذن من الله وتوفيق من الله عز وجل المعاني والأسرار والمفاهيم والقيم. أحسن ما قيل فيه يعني في تعريف العقل أنه نور روحاني به، إذن هو أداة مثل الأنف للشم، مثل اللسان للنطق والبلع، مثل الحنق من أجل أن يتحرك إلى فوق وتحت، مثل الأسنان من أجل الطواحن والقواطع. إن به تدرك النفس، النفس يعني إن ذاتك، إذا فيك مضخة توزع الدم، وفيك جهاز من أجل أن ينقي هذا الدم، وفيك عروق إنما هي ترجع لوزير المواصلات في البدن، وفيك وفيك وفيك. لكن هنا بالنسبة للعقل قال بالعقل تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية. ما الضرورية؟ هي البدهية. ما البدهية؟ هي التي لا تحتاج إلى تفكير، خذ البداهة. يعني الأمر لو قلت لي أنت علل البدهي أو بين لماذا كان البدهي بدهيا، أنا عاجز، ذلك أن البدهي لا يوضح، هو أمر بدهي هذا، نقول بدهي. وإذا وصلت الأمة إلى حالة تحتاج فيها إلى أن توضح لها البدهيات، مع ذلك أنها قد أخمدت، لم يعد فيها ولا ذرة من نشاط ولا من حركة ولا من حيوية. أما النظري فهو كل معرفة تتأتى عن طريق التفكير وتسلسل في التفكير. ومن جملة الأمثلة التي تضرب أن إذا ما وصلت إلى نتيجة، ولو سألتني كيف وصلت إلى هذه النتيجة، لم أصل إليها عبر البداهة، وإنما وصلت إليها عبر التفكير. القناطر التي قفزت عنها أو تعديتها أو فهمتها أو وعيتها فأوصلتني عبر هذا المسار إلى نتيجة، هذا يسمى نظري، بمعنى عبر النظر توصلت إلى حقيقة من الحقائق. وأنت يا بني آدم حقا فيك البدهيات، وهذا أمر فطري ليس مختصا على العرب ولا على المسلمين، وإنما عام في كل بني آدم. والنظري لا نختلف في البدهي إذا كان الله عز وجل قد من علينا بالعقل، لأنه من ولد مجنونا فالبدهيات عنده معمى، يرى الأمور كما يرى الأعمى الأشياء، لا يرى شيئا يعني. أما بالنسبة للنظري يمكن أن يختلف عنك وتختلف عني، يختلف الإنسان على الإنسان فيما يتعلق بالنظري. والاختلاف النظري لا أقصد بالاختلاف سعة المعرفة فقط، هو سعة المعرفة واضحة، ولكن أيضا طريقة الإعمال، لأن العقل أيضا ينشط. الخامل معنى ذلك أنه قد عطل عقله أو أوقفه عن أن يمارس أي نشاط ذهني أو فكري، ولذلك طريقة الآن تعاملك مع المعلومات طريقة التفكير هذه لها علاقة بسعة الأفق وضيق الأفق. قال أبو البقاء، قلنا أبو البقاء صاحب الكليات، الحق أنه نور روحاني، هو يريد أن يثبت أنه ليس كالمادة، هو ليس ماديا. المادة يمكن أن تقدر بمقدار وتكيف بتكييف، أما الروحي كما جهلنا أمر الروح نجهل كل ما هو روحي، لكنه له وجود، ليس وجوده وجودا ماديا كوجود الجواهر التي تقوم بالأبدان أو تقوم الأبدان بها، وإنما قال به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية. وابتداء وجوده طبعا هنا بحسب معلومات من تكلم بهذا في وقتها، وإني أنه حينما يذكر هذه الجملة وأقرأها وابتداء وجوده، ابتداء وجود العقل عند جثنان الولد، يعني حينما يكون جنينا، ومراحل الجنين مراحل ما تدخل في التشكل والتصوير إلا حيث يكون مضغة تبدأ الأعضاء تتخلق فيه. قال اجتنان الولد ثم لا يزال ينمو إلى أن يكمن عند البلوغ. ظني أن الشيخ هنا كان ما يحدثنا عن الدماغ، لأن من المتفق عليه أن الأعضاء تنمو حتى بعد الولادة وتكبر، إلا قضية الدماغ يثبت وجوده والإنسان جنين في رحم أمه. وإذا كانت الأعضاء كلها تتبدل كل فترة فإن الدماغ لا يتبدل إلى أن يخرف أو إلا أن يخرف أو تتهالك خلاياه، وهذا يدخل في كبر السن أحيانا يرد إلى حيث لا يعلم من بعد علم شيئا، كما بيّن الله عز وجل في القرآن. أو الآن أو يعني طرح ثاني، هو نور في بدن الآدمي، في بدن يعني قائم فيه، يضيء به طريقا، مع ذلك أنه تنكشف له المعلومات. قلنا البصر يقع على الأشياء، فهمها يرجع إلى العقل، يبدأ به من حيث ينتهي إليه درك الحواس، يعني هناك تواصل وثيق بين الحواس وبين العقل، العقل يتعقل ما تتصل به الحواس. المس فأعقل الملموس، أشم الرائحة فأعقل المشموم، وهكذا هناك صلة بين العقل بحيث التعقل وبين الحواس. هل يا ترى يغذي أحدهما الآخر؟ نعم، بمقدار سعة العقل وإمكاناته وممارسته للعمل، إنما ينعكس على الحواس أيضا. وإذلك فرق بين نظر ونظر، نظر يقف عند السطحيات وعند الألوان وعند الأشكال، ونظر آخر يخترق هذا ولا يقف عند حجاب الأشكال ولا الكيفيات. ثم يقول هنا فيبدو به المطلوب للقلب، القلب هو لب ما فينا من شوق وعطش للمعرفة، إذا التجلي القلبي تجلي مطلوب. وهنا لماذا قال الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مع ذلك أن ثمة معرفة، هناك نور معين يتشربه القلب، يستقيه القلب جراء ذكر الله عز وجل. تسري أنوار أسماء الله التي ذكرتها ودهشت بها بلسان مع حضور قلبي، تسري أنوارها في القلب، فإذا بالقلب يستريح بعد توهج معافشة هذه الحياة. قال هنا فيبدو به المطلوب للقلب، فيدرك القلب بتوفيق الله عز وجل، وهو كالشمس في الملكوت الظاهرة. قلنا كما أن الله عز وجل أنار الوجود في النهار، أنار لك المعاني في الليل وفي النهار، ولذلك شمس العقول لا تغيب لا في الليل ولا في النهار، حتى وأنت في المنام. صحيح أنك تسلى بإرادة ولا تخطط أنت لرؤياك، ولكن مع ذلك هناك معاني، هناك حقائق، وإن كان يمتجد فيها الخيال مع لا مثال، مع كل ما شئت أنت بحسب كل رأي فيما رآه. قال يعني صاحب الكليات يعني أبو البقاء، والصواب أنه نور معنوي، حيث يقول معنوي من أجل أن يقال الحسي، ولا يقصد بأنه لا وجود له، يوصف العقل ولا يوصف به، ليس صفة. حينما أقول رحمة أنا أتكلم عن معنى، حينما أقول شدة أتكلم عن معنى، إذا قلت عقل أنا ما أتكلم عن معنى، أقول عقلا كبير، العقل يوصف ولا يوصف به. ولذلك هنا يعني قضي من أجل العبارات لتدقيقها، وهذا الكلام قيل من مئات السنين، ظني أن البحوث الآن التي تتعلق بالعقل أوسع حقيقة، وإن كان ما خرجت البحوث حتى المعاصرة عن أن الدماغ مركز أو آتي التفكير وليس مصنع التفكير. قضية الدماغ ليس الدماغ مصنع التفكير، وإنما هو آلة التفكير. قال: نور معنوي في باطن الإنسان يبصر به القلب، أي النفس الإنسانية. القلب، أنت كلك قلب، وأنت كلك نفس، كلك روح، وكلك عقل. صحيح. المطلوب الآن، أي ما غاب عن الحواس بتأمله وتفكره بتوفيق الله بعد انتهاء درك الحواس. يعني أنا وقع بصري على مشهد، انتهى دور البصر الآن، لا يتعدى البصر ما أحاط به من منظور إليه. ثم بعد ذلك الآن يبدأ العقل ليعمل ويتسع. وهنا رب شاعر رأى زهرة وأنا رأيت زهرة، أنا ما زادت رؤيتي على أني رأيت الزهرة، أما هو بنسب له قصيدة من 50 بيت وهو يصف الزهرة ولونها وشكلها وآثارها وبصمتها. قلنا أنت في مثل هذا الإطار. يقول هنا النقطة هنا التي يؤكد عليها الشيخ مرة مرتين ثلاثة الآن مر معنا بتوفيق الله، هذا لا يغفلني عن أن الله عز وجل هو الذي يمد الروح والعقل والقلب والنفس والمشاعر، هو الحي القيوم سبحانه وتعالى. وهذا منهج أهل السنة والجماعة، الله خالق الشيء هو المرجع الحقيقي لقضية توحيد الله عز وجل في الأفعال. ولهذا قيل بداية العقول نهاية المحسوسات. أنا حينما ينتهي الصوت إلى سمعي انتهى الآن، هي نهاية المحسوسات. الآن يبدأ العقل بتفهم إلا إذا كان مقدرا. ثم ختم بقوله الحافل أن الرسوم المذكورة لا تفيد إلا حيرة في حيرة. هذا الذي يمكن أن نبدأ منه وننتهي إليه، ولا يكون بذلك كحمار الرحى. حمار الرحى هو ما يوظف من أجل أن يدير الإطار أو الدولاب الذي بدورانه يستقى من البئر. ماذا يفعل الحمار الرحى؟ يبدأ من نقطة ويدور ثم يرجع إلى نقطة في نفسها، هذا حمار الرحى. يعني مهما جئت أنت لك مجال سير فقط. لذلك يقول ابن عطاء الله السكندري: لا تكن كحمار الرحى تنتهي إلى من طلقت منه. من هو؟ قال: هو الذي يصدر عن الكون ويرجع إلى الكون لا يخرج عنه. والأصل أن تلامس الروح أشواقا، هذه الأشواق هي نور المعرفة بالله تبارك وتعالى، كأن تصل مع التوجه والإقبال وحرارة الذكر إلى أن تشهد أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقولون ثم ختم والحاصل، قال: أنت مهما تناولت الموصوف بالأوصاف ومهما حدثته يبقى الأمر ليس معلوما. المعلومية التي هي أظهر ما يكون ولا يختلف بها، يبقى الأمر باعتبارنا نتكلم عن مغيب. وصحيح فينا، صحيح نشعر، أنا أفكر به، وهذه مشكلة لعل أقصد مشكلة عظمة العقل، أنك تفكر بالعقل وأنت في غفلة عن حقيقة ما تفكر به. ثم يقول: وقال بعضهم إن ثمة لطيفة ربانية لا أعلمها إلا الله، رد الأمر إلى الله تبارك وتعالى. فمن حيث، وهذا الذي بدأنا به، من حيث تفكرها هذه لطيفة دي. إذا بدأت تفكر فيها يعني وظفتها بالتفكير وحيث نقول وضبطها بتفكير سميت عقلا، وحيث وحيث مع ذلك أن الآلة الواحدة إذا صح التعبير أو العضو الواحد إذا صح التعبير، أو أن هذه لطيفة وإن كانت هي لطيفة لكن لها أوجه ولها أسماء باختلاف الوظيفة التي تقوم بها، فقط للتقريب لسانك تبلع به ولسانك تتكلم به، والفرق هائل بين البلع وبين الكلام، أحدهما إدخال والثاني إخراج، علما بأن اللسان هو اللسان على فكرة، لكن هناك ما يجير اللسان. ولذلك قال هذه اللطيفة التي أقامها الله فيك ولا يعلمها إلا الله، من يعلمها حقيقتها إلا الله عز وجل، قال إذا فكرت فيها تسمى عقلا، ومن حيث إنها تترك أثر الحياة في البدن ما دامت متعلقة بالبدن تسمى روحا، ومن حيث إنها تشتهي الطعام والشراب والشهوات وتريد أن تأكل وتشرب وكل ما شئت أنت من الشهوات تسمى نفسا، العقل والروح والنفس أسماء لمسمى واحد. لا تقول لي كيف مجموعة وظائف ترجع إلى مسمى واحد، قال هذا المسمى أعطاه الله عز وجل المؤهل لأن يقوم بعدة وظائف. قال أبو البقاء قيل العقل والنفس والذهن واحد، إلا أن النفس سميت نفسا لكونها متصرفة، وسميت ذهنا لكونها مستعدة لإدراك، والذهن عندي ذهن أنا، وعقلا لكونها مدركة. وأخيرا نقف عند محطة الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى، فنسمع منه يقول إنه جوهر مجرد، يقصد بالجوهر يعني ليس معنى ليس صفة، ولا يقصد بالجوهر أن قضية الجوهر هذه كان لها مفهوم عند العلماء بحسب ما انكشف لهم من هذا الوجود، لكن الآن قضية الجوهر اختلفت تماما. الجوهر هو غير المركب من الموجودات، يعني خلية الفرد التي لا تنضم إلى غيرها، وحتى هذه الخلية الفرد لما ذكروها الآن أي فرد لن يعد هناك خلية فرد، وإنما هي لها مكونات أيضا داخلها ممتلئ حقا بالمكونات. هنا يقول جوهر مجرد، ورد القرطبي هذا القول. قرطبي قال للغزالي لا نحن ما نقبل هذا الكلام، طبعا قرطبي متأخر عن الغزالي، قال معللا بأن الجواهر متماثلة أيضا بحسب مدارك القرطبي، أقصد بمدارك مدارك العامة لأنه هذه من حقائق الكون، الجواهر متماثلة، يريد أن يقول يدي جواهر، مو جواهر يعني هذه تبع الذهب وفضة، يدي جواهر وخشمي جواهر وعيني جواهر والدم الذي فيها جواهر، جواهر يعني كوائن، لكن هنا الجواهر في نظر القرطبي متماثلة، فكيف يكون العقل جوهر من جملة جواهر البدن مع أنه يختلف في وظيفته عن وظيفة البدن؟ هذا ترى ليس يعني ليس منضبطا حقيقة هذا الكلام الذي رد به القرطبي على الغزالي، ولو كان العقل جوهرا لكان كل جوهر عقل، هذا هي فلسفة أرسطو، يعني إذا قلنا أنه كل بندورة حمراء هي فلسفة ما مقبولة على فكرة، كل بندورة حمراء في بندورة خضراء أيضا لكن حمراء يلا ما في مشكلة سلم بها، والطربوش أحمر ما تعطيني نصف كيلو طربوش يعني نصف كيلو بندورة، ليست المسألة مسألة أنت في البداية قلت كل بندورة حمراء ليس صحيحا، ليس كل أحمر بندورة، ليس كل جوهر كعقل، هذا ليس منضبطا، لكنه ما بمانع، هذا يدل على أنهم تأدب بعضهم مع بعض تأدبا رائعا. بقيت مسألة ننتهي منها إن شاء الله عز وجل حتى نبدأ بموضوع جديد يتعلق بعذاب القبر أو بعالم البرزخ، نكون قد طوينا ما نحن فيه. هذه مسألة محل العقل في الإنسان أو من الإنسان. الآن قبل أن نبدأ بما قيل هنا نقول إذا قلنا إن الروح والقلب والنفس والعقل شيء واحد، إنما هذه الأسماء بحسب الوظيفة. وإذا قلنا إن الروح لا تتعلق بطرف من البدن، معناها السؤال عن محل العقل ليس بواردا، لأن أنا لا أحصر الروح في الرأس، طيب والصدر والخاصرة والرجل واليد. لو قلنا هذا الكلام، وهذا كلام سائر حقا، لكن فيما يتعلق بالعقل يظهر التميز، ما هو المكان الذي تصدر عنه آلية التفكير، الآلية. وهنا أقربها أيضا فقط، عندنا موتور السيارة، نحن موتور السيارة أدرته، ولما تركب تمشي ما تمشي السيارة إلا بالريموت، ما لنا علاقة في هذه عن كلامه. يفهم من هذا أن السائق غير المحرك، السائق غير المحرك. وهنا إذا قلنا أن مركز العقل الدماغ، وأنه إذا خرش الدماغ وخرب الدماغ، وأنه كل هذا له آثاره، صحيح نسلم بها، لكن من قال يمكن أن يبقى الدماغ إنما هو المركز الذي يتصل به العقل، أو نافذة الدماغ، نافذة العقل للوجود مع الوجود. هذا الدماغ هو المركز، هو الآلة، هو مكان المراقبة، برج المراقبة الذي يراقب عبر الحواس هذا الوجود الذي نحن فيه. على كل يبقى الأمر مطروح، قال وقد اختلف بمحله، اختلف معك ليس هناك نص قاطع. الصحيح الآن، صحيح مع ترد كل الأقوال الثانية، صحيح في عندنا، والأصح والصحيح صحيح أنه محله القلب، بناء على القلب في الذات، بناء على أن القلب في الذات، لأن القلب معدن الحياة، والقلب معدن الحواس، وهذا له نور متصل بالدماغ، يعني لم يفصل بين القلب الذي في الصدر وبين الدماغ الذي في الرأس، وإنما جعل هناك صلة. والآن يسر لنا أمر الاتصالات اللاسلكية، فهم هذه المسألة، يعني اتصال، أين اتصال، أين الشريان، ما يحتاج شريط، وإنما هناك إشعاعات، هناك مواصلات بين الكوائن التي تشكل هذا الإنسان. ذهب إليه الشافعي أن مكانه القلب وله صلة بالدماغ، وأيضا ذهب إلى ذلك الإمام مالك وجمهور المتكلمين، قالوا إذا المركز القلب وله نور متصل بالدماغ، معناته في صلة بين العقل والدماغ. نعم في صلة، لكن لا على أن الدماغ هو العقل. وقالت الحكماء الآن، يعني فلاسفة وبعض الفقهاء ومنهم أبو حنيفة، بأن محله الدماغ، بناء على أنه إذا خرج بتعطل الفهم حتى الحواس، يعني إذا ما خدش مركز الإبصار بيختل البصر، مركز السمع يصبح أصم، كل ما شئت. لكن أيضا هذا ليس بدليل حسي قاهر، وإنما أنت عطلت النافذة التي منها ينفذ العقل إلى الوجود. ثم يقول لأنه محل الحس، ولفساده بفساد الدماغ أيضا، وهذا لا يدل على ما ذكروا لجواز أن تكون سلامة الدماغ شرطا لاستمراره لا لوجوده وإن كان محله القلب. اعلم أن نور العقل له عيوب، هذا مسألة تربوية الآن، ونحن حطينا الرحال فيها وانتهينا. العقل له نور، هل نور العقل له عيوب؟ نعم، ويعطينا أمثلة ليقربها لنا. يقول النار لها عيوب، نور النار ممزوج بدخان يسود الثياب ويجفف الدماغ، اللهب يعني. كذلك نور العقل ممزوج بدخان الشبهات، ولذلك احيانا يقول انا عقل، انا اريد ان تقنعني بعقلي، عقلك ممتلئ بالشهوات، معطل عقلك، معطل. ولذلك اذا اتيتني انت بعقل صريح، بعقل قد برئ من الشبهات والشهوات، انا اقبل كل ما يقوله فعلا، لان العقل حكم بدليل ان الله عز وجل جعله مناط التكليف. لكن اعطيه العقل الصافي انت، وقلنا اولئك الذين يبحثون بحوثا يقولون نحن نتناوله بموضوعيه، يعني بتجرد. ما معنى بتجرد؟ يعني أنا ما أتدخل فيما أبحث عبر خلفيات عندي ومستويات وثقافة وأمور خاصة. أولئك الذين قد نبتوا بمنابة الصليبية يبحثون بتاريخنا وهو يبحث بحث موضوعي يعني متجرد. كيف تجرد أنت؟ أنت إذا استطعت أن تخلص خلاياك من زخم النصرانية، لا من حيث أنك متدين، أنت لست مدين ولا بالنصرانية، يكون ملحدا نصرانية. تصور أنت على معنى أن روحه روح نصرانية. ولذلك أحد الباحثين وله كتب كثيرة في هذا الشأن يقول صحيح أن أوروبا علمانية لكنها نصرانية الروح، هي علمانية السلوك لكن نصرانية الروح. وانت خبير الآن ببورما يحرق المسلمون صباح مساء، والآن لتحترق قطة في البلاد العربية، وليكن الذي أحرقها منتحي خرب بيته حقيقة وخرب بيت البلاد العربية كلها من أواخرها، وكل حدائق الحيوان في العالم بتثور ثورة واحدة، وكل منظمات حقوق الحيوان تثور ثورة واحدة. علما بأنه أنا رأي اليوم الفيديو صحيح يحرق، أتوا بمثل وأحرقوه، أحرقوه أرموه في النار ربطوه انتهى الموضوع يحرق. فلماذا أنتم لا تحرقون؟ لأنه ما دام مسلم ما بيمشي عندنا. المهم ألا يكون المحروق يعني مسلما، إذا كان مسلما ما في مانع من هذا. ولذلك هنا قال يكون ممزوج بدخان الشبهات. الثاني نور النار في إشراق وإحراق، أيضا نور النار إشراق وإحراق. نور العقل في إشراق وهو إذا وقع على الدلائل، وإحراق إذا وقع على الشبهات. يعني نور العقل إذا كان كاملا فإنه يحرق الشبهات، حتى الشبهات يعني لا تبقى شبهة. من أعطاه الله عز وجل العقل ما عنده شبهة حقيقة، هاي شبهة عند أولئك الذين ضعفت إمكاناتهم العقلية. الثالث نور السراج، ينطفئ بأدنى سبب بنفخة بينطفئ السراج. كذلك سراج العقل ينطبق بأن شبهة أحدهم شكه حقيقة، والمسألة عقدية. قلت له أنت عندك دليل على وجود الله عز وجل؟ قال عندي 100 دليل. قال طيب هذه الشبهة أنت ارميها وأبعدها بناء على 100 دليل، فليبقى عندك 98 دليل، ما عندنا مشكلة. قصدي كل الأدلة على إيجاب، ويأتي شبهة أنت ما فهمتها، هي ليس شبهة حقيقة، أنت لم تفهمها. لماذا هذه تعرقلك؟ لماذا تقيد رجلك؟ لماذا تصطادك؟ لماذا هي فخ نصب لك فإذا بك تسقط فيه وتصطاد لديه؟ لماذا؟ الشبهة قد لا أستطيع أن أفهم كل أسرار هذا الوجود. يعني سأل سائل هذا البارحة أرسل سؤال، ما أقول السؤال الآن لأنه متى ما دخل فيه ينبغي أن أنهيه، ينبغي أن أوضحه، لكنه ماذا قال؟ قال أعطيني دليل للمؤمن ودليل للمشهد. أعطيته أنا أدلة فيما يتعلق بما أعرف. قلت للمشهد يا أخي ما يحاور في الجزئيات، أرأيت لو أنك حاورته في تفاحة وأثرها وريحها وطعمها، هو أصلا ليس مؤمن بشجرة التفاح؟ أنت عم ضيع جهدك حقيقة، هو ملحد. لذلك إذا أردت أثبت له شجرة للأخوان قضي ابدأ حيث ينبغي أن تبدأ. ولذلك نور العقل الآن يطفئ كل الشبهات. ولو افترضنا أن ثمة أمرا من الأمور لم أعقله، ما عرفته، ما عرفت لما وجد، ما عرفت الحكمة من إيجاده، سلم هذا ما عندي مشكلة. أغلب الأدلة التي عندي وهي كثيرة جدا على تلك الشبهة التي أرادت أن تحدث لي أدلتي. ثم يقول هنا والرابع أن السراج إنما يضيء إذا وضع في بيت صغير. هو فعلا كلما خسر الضوء كلما قوي النور. ولذلك نور السيارة في الصحراء المفتحة أضعف من أن يكون في كراج أنت أدخلت السيارة فيه، لأنه محصور بيكون. أما إذا وضع في صحراء واسعة فإنه يقل ضوءه ويصير كالعدم. سراج العقل إنما يظهر نوره إذا استعمل في المطالب المعقولة. لذلك نصحنا أهل العلم قالوا لا تدخل في ميدان بعقلك دون أن يكون لك مساعد فيه، خاصة إذا كان هذا الميدان ليس ميدان عقل صرف. ولذلك علماء توحيد الله جل وخير قالوا هناك من صفات الله عز وجل ما دليل عقلي نقلي، هناك من صفات الله عز وجل ما دليله نقلي عقلي. التفسير في الأصل إنما يرجى أو يطلب في كل المسائل المغيبات، عذاب القبر، نعيم القبر، عالم برزخ. على المرزخ ليس عليه دليل قصي، بمعنى أنا تعالوا بنا نذهب القصيص دخلنا معا في قبر من القبور وتجولنا في عالم برزخ وسمعنا ورأينا، ليس صحيحا هذا. ومن طلب هذا معنى ذلك أنه طلب أن يرحل، وإذا ما رحل سيرى إن شاء الله تبارك وتعالى، ما يستعجل حقيقة في هذا. هنا قال إذا استعمل مطالب معقولة ويكاد يطفو إذا وضع في المطالب العالية، ما أقصد بالعالية، كما أن البدن له طاقة. أنت لا تستغرب هذا القول، وهذا ليس تحجيرا على العقل. العقل لا يعني أنه يمكنه أن يبحث في كل المطالب، لأنه في مطالب مصدر مغلقة. وذكرت بأنه كتاب الإنسان ذلك المجهول هذا دراسة نتيجة مختبرات 30 سنة لألكسيس، هذا كارلين 30 سنة في المختبر. كتابه الإنسان ذلك المجهول مطبوع، الكتاب كتاب مروعي ما كتب، اسمه الإنسان ذلك المجهول، لأنه هو يصوره بيقول كل البحوث وكل المعارف وكل الاكتشافات لا تغيب عنا أن هذا الإنسان شبح داخله أشباح. حقا أنا الآن دخلت في الشبحية تبعي، شبح داخله أشباح، ما عادي الإنسان حقيقة، ما عادي. وظن أنه وضع يده على كل ما يتعلق بهذا الإنسان هذا متوهم، وهو سكران دون خمرة، هذا السكر غير مرغوب فيه. أخيرا تفاوت العقول، هي خلاصة الخلاصة الآن. هل العقول تتفاوت من حيث الاستعداد؟ نعم تتفاوت من حيث الاستعداد، لكن على وعي الاستعداد هل تتفاوت في التغذية في الإعمال في الإنشاط؟ وأنت خبير الآن، وهذا معروف وأهل الخبرة يعني يجدون هذا. لما كان عبد الكريم 17 سنة تقريبا، كنت حينما أمشي بالكنزة التي تظهر عضلة البايسبس هذه، كنت طنب ونافخ صدري لفوق، لأن لازم يظهر ولا في بطن. المهم العضلات البايسبس هذه بالتدريب تكبر، نعم تكبر أحسن عضلاتك أنت. عضلات والدي الله يرحمه كانت صلصولة يعني شريط، وعضلاتي هكذا العضلة لما عملها هكذا ما عادي. لما ما أن العضلة بحيث تكون واحدة على فكرة، لكن ما الذي افترقت عضلتي عن عضلته؟ قال أنا دربتها. وكذلك العقل، العقل له عضلات، إذا دربت عضلات العقل بمقدار ما تدرب. لذلك أنا أنصح بأن تفكر، وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على أمره أن تكون له ساعات، ساعة ينادي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفكر فيها في صنع الله، وساعة يجد فيها لذته من المطعم والمشرب. شو أحلى من هذا؟ ما في أحلى من حقة. لا ينبغي أن تفكر. هل التفكير فريضة؟ اقرأ كتاب عباس محمود العقار، كتاب برأسه التفكير فريضة إسلامية، ولكن هناك آداب التفكير عند المسلمين، وليس كما يعبر بعضهم بأنه لون ألوان الإبداع أن يشتم ذاته الإلهية. هذا إبداع ما تكلم أنت، هذا الإبداع، هذا الفن. وللأسف الكتب الأصلية تحرق، ومثل هذه الفنون التي يساقط 100% هي ومن صاغها إنما يرفع شأنها ويرتقي أصحابها. العقول متفاوتة بحسب الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى نفس عليها. لذلك من اتفاق عقول الرسل أعلى من عقول الأنبياء، عقول الأنبياء أعلى من عقول غيرهم، وعقول العلماء أيضا تتفاوت فيما بينهم. لذلك قطع بأن عقل النبي صلى الله عليه وسلم ليس مثل عقول سائر الأنبياء، بل ليس كعقول الناس قاطبة، وقد تكلمنا نحن في سيرة في سيرة الشامية فيما أذكر مع البدايات ما يتعلق بعقل المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. استيعاب الرسول صلى الله عليه وسلم من معارف ما يطيقه عقل من العقول قد يهبل الإنسان. ثم إن العقل عند المعتزلة الآن عم يتكلم عن أهل التوحيد وتوحيد الله عز وجل وعند المعتزلة هو معرف، يعني هو الذي يعرف، موجب في وجوب الإيمان، يعني يجب الإيمان بالعقل، علما بأنه عند أهل السنة لا يجب الإيمان بالعقل، لسنا مكلفين بالعقل، العقل ليس مشرع، وإنما بالعقل كلفنا، وفي حسنه وقبح الكفر، يعني العقل يمكنه عند المعتزلة أن يثبت واجب الوجود ويكلف بهذا، ولذلك عندهم إذا لم يأتي الرسل يحاسب الناس بعقولهم وليس صحيحا، وفسروا قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قالوا رسولنا العقل، صور على الخرافة في التفسير. ثم يقول وعند أهل السنة المعرفة والموجب للإيمان الذي يصل إليه العقل بالتحقيق والتفكير وتدريب وتدبير قال هو الله تعالى، لكن بواسطة الرسل يأتي الرسول بالرسالة نفكر بما جاء به الرسول، نؤمن الرسول بما جاء به، نصبح مكلفين. وعليه الآن يترتب الصبي العاقل والصبي المميز والصبي الذي بلغ، من المكلف الذي بلغ لكنه كان صبيا دون البلوغ وكان عاقلا؟ قال هذا الصبي العاقل إن لم يعتقد الشرك أو لم يعتقد الإيمان لا مؤمن ولا مشرك لا يكون معذورا عند المعتزلة كالبالغ، يعني يكلف الصبي العاقل لأنه بالعقل مو بالبلوغ، عندنا بالبلوغ، وقوله بالبلوغ معنى ذلك أن التكليف شرعي، وعند الأشعري يكون معذورا، وعند غيره من أهل السنة إن لم يعتقد الشرك يكون معذورا، وإن اعتقده لا يكون معذورا، بمعنى أنه عاقل يعني فيه لمسة عقل، وهذه إنما تفضي به لأن يتعرف. لكن هل نحن مكلفون بالعقل؟ لسنا مكلفون بالعقل، لو افترضنا أن العقول كانت على أكمل ما يكون وما جاءنا رسول يدعونا إلى أمر من الأمور لسنا مكلفين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.